الشواهد، لا الشواهد تشهد للمتن أو للإسناد. الشواهد إنما هي في المتون وليس في الأسانيد. الشواهد ما في إشكال، تكون في المتون وليس في الأسانيد.